بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. أخذنا درس أمس ما يتعلق في النفقات، وشرحنا حديث عائشة في قصة هند بنت عتبة رضي الله عنها، وأيضا حديث أبي هريرة وحديث طارق ابن عبد الله المحاربي. طيب، ما حكم نفقة المرأة الزوجة، النفقة على الزوجة ما حكمها؟ واجبة على الزوج. إذا كانت المرأة تعمل هل يسقط حقها من النفقة؟ أنت على أقساط، ما هو؟ نعم، تفصيل، يعني إذا رضي فلا تسقط، وإن لم يرضى نعم تسقط، يعني تعمل. ليس الغرض أنها تعمل خارج البيت، قد تكون داخل البيت فيمنعها فتعمل مثلا. فبمجرد ما يمنعها يجب عليها أن تلتزم، لأنه هو أحق بنفقتها. فمتى، أو يقال متى يجب عليه أن ينفق عليها؟ متى؟ أحسنت، عند العقد والتمكين والاحتساب الاحتباس. إذا عقد عليها فهناك أمر زائد وهو التمكين والاحتباس، هنا يجب عليه أن ينفق. أما بمجرد العقد فليس من الضروري أن ينفق عليها، ليس من الضروري أن ينفق عليها. النفقة تقدر بحال من؟ الزوج. ما الدليل؟ هذا الحديث فيه خذي أنت، يعني المرأة ما يكفيك، الحديث محتمل لكن هناك نص. نعم، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. نعم، فأرجع النفقة إلى حال الزوج، وأيضا لينفق ذو سعة من سعته. من هو؟ الزوج. وأما هذا الحديث فقالوا معروف أن أبا سفيان كان رجل ذو يسار، يعني عنده المال لأنه من سادات قريش. نعم، هل هناك فرق بين الشح والبخل؟ الشح أعم والبخل أخف، يعني يكون شحيحا من ناحية الحرص على المال من هنا ومن هنا وهكذا، وأما من ناحية البخل إذا أعطي بخل بعطائه فهو أشأ فهو أعم، فقد ذمه الله عز وجل وذمه النبي، بل قال من علامات الساعة ظهور فيكم الشح، ظهور الشح أي الحرص على المال ومنعه وهكذا، وهذا معروف الآن. إلا من رحم الله تجارنا، التجار والأغنياء إلا من رحم الله. طيب، هل صوت المرأة عورة؟ هل صوت المرأة عورة؟ طيب، هل صوت المرأة عورة؟ هل صوت المرأة عورة؟ عورة. ما الدليل؟ ما تدري؟ ما الدليل؟ كانوا يسألوها من وراء حجاب، وأيضا ما عندكم دليل؟ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قول معروفة. أيضا طيب، تسألونا من وراء حجاب، هذه أزواج النبي قد يقول. هذا الحديث الذي بين أيدينا هند جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله. فهذا دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة، وهذا هو الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم خلافا للإمام أحمد في رواية أنه قال أن صوت المرأة عورة، لكن الصحيح أنه ليس بعورة، ولكن يجب على المرأة أن تلتزم بالأدب في خطابها مع الأجانب، أن تلتزم بالأدب في خطابها مع الأجانب، لا تخضع بالقول، لا تلحن قولها، لا تلينه كما تخاطب زوجها بضوابط شرعية، يعني إذا دعت الحاجة، إذا دعت الحاجة. وأما إذا كان هناك من يغني في سؤال الأجنبي فلا حرج أن يقدم ذلك، أما إذا دعت حاجتها إلى السؤال فيجوز، ولا يقال أن صوتها عورة. القرآن وإذا نعم قراءة القرآن لا، لأن فيه ترقيق، قراءة القرآن فيه ترقيق، وهناك فتوى لعلمائنا يقولون أنه لا يجوز المرأة أن تقرأ القرآن عند الرجال حتى ولو تسمع قرآنا أو تريد أن تحسن القراءة. ما جاء عن السلف أن النساء كنا يذهبن إلى الرجال يحسن القراءة تجويدا وما أشبه ذلك، لا سيما عبر الهاتف أو أماكن التواصل الاجتماعية هذه الآن المنتشرة. هذا توسع لا دليل عليه، وفتنة عظيمة، نعم فتنة عظيمة في هذا التوسع، وهي أن المرأة تسمع قرآنا عند الرجال حتى يعطونها درجات. هذا كلام هراء باطل، ما يصلح هذا. ما جاء عن السلف أن المرأة كانت تسمع القرآن عند الرجال. تعرف القرآن فيه تلحين ترقيق للصوت، فقد يقر في القلب، والله عز وجل يقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا أي بالعرف، لكنها تقرأ القرآن وتلحن حتى تنال درجات، هذا كلام ليس بصحيح، هذا فتنة عظيمة تحدثها المرأة مع الرجال. ها؟ تمام. ما هو النقاش؟ يعني رجل يشتغل ليله ونهاره ما يحصل إلا 20,000، كيف سينفق؟ هم أولى؟ والأطفال لمن؟ الآن الوالدين، أنا قلت لكم أيهما يرجح، يعني من ناحية إذا تعارض هذا مع هذا، إذا تعارض هذا مع هذا يقدم الأطفال. لماذا؟ لأنه هو المتسبب فيهم. أما حديث الثلاثة الذين آواهم الغار، هو لا يريد أن يقدم على أبيه، على والديه، ما يريد أن يقدم فقط. وإلا والداك قد يكون هناك عمك قد يستطيع أن ينفق عليهم، أخوك، واضح الآن، أو ابنته أو غير ذلك. أما أنت من سينفق على أولادك؟ ما أحد إلا أنت، واضح الآن. فيقولون يعني أهل العلم يذكرون هذه المسألة، وهي مسألة إنفاق الوالدين، إنفاق الوالدين إذا كان ينفق على أولاده، إذا كان ينفق على، يقولون إذا كان ميسورا يجب أن ينفق على والديه، معناه إذا كان معسرا ما ينفق عليه، إذا كان معسرا ما ينفق عليه. وبعضهم يقول يقسم المال، يعني يقسم ويعطي جزءا نسبة، وهؤلاء جزءا، أهم شيء أنه لا يسقط حق الأطفال. ها؟ بر بر، البر له حدود، البر له حدود. مسألة البر، بر الوالدين طاعتهما فيما أمرك، والطاعة تكون بالمعروف. أما إذا أمرك بالزواج لا طاعة له، أمرك بطلاق لا طاعة له، أمرك بأخذ مال سيضرك لا طاعة له. فهناك أمور لا تدخل فيها طاعة الوالدين. أبوك يقول لك طلق امرأتك، طلقها. قال رجل لإمام أحمد يأمرني بطلاق زوجتي، قال لا تطلق. قال أرأيت عمر أمر ولده بطلاقه؟ قال حتى يكون أبوك مثل عمر. يعني معناه أنها ليس داخل في بر الوالدين. فمسألة بر الوالدين لا تعظم، بر الوالدين لها حدود بالشرع فقط، وهناك أمور ما يدخل فيها الوالدين، ما يدخل فيها الوالدين. واضح الآن؟ مثل الجهاد أيضا فرض عين، ما يدخل فيها الوالدين. نعم ما يدخل فيها رضا الوالدين، إنما هناك أشياء يدخل فيها رضا الوالدين. طيب ندخل في الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وعن حكيم ابن معاوية القشيري عن أبيه، معاوية القشيري، قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. الحديث وقد تقدم في عشرة النساء، وهذا الحديث هو حديث معاوية بن حيدة صحابي، والحديث سنده صحيح، سنده صحيح، وأيضا هو في البخاري كأنه أو مسلم، صح؟ وهذا الحديث وهو حديث حكيم بن معاوية القشيري هي سلسلة معروفة، اختلف العلماء في تصحيح هذه السلسلة عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة، وبعضهم يختلف فيها يرى تضعيفها وبعضهم يرى تصحيحها. باز بن حكيم عن أبيه عن جده، الذي معروف بباز بن حكيم عن أبيه عن جده، والصحيح قبول هذه السلسلة وأن مما يحتج بها باز بن حكيم عن أبيه، وهو حكيم بن معاوية عن جده معاوية بن حيدة، والصحيح قبول هذه السلسلة كسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الجمهور على قبولها إلا ابن معين وغيره أيضا يرى تضعيف سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والصحيح أيضا قبولها، وهما في منزلة الحسن، في منزلة أو في درجة الحسن. طيب الحديث أصله في مسلم. قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ البخاري لم يحتج بها هذه للخلاف الذي فيها، وكذلك عمرو بن شعيب، لكن صحح أحاديث عمرو بن شعيب وبهز، وإلا لا يحتج بها استقلالا، ولم يخرجها في صحيحه، لكنه صحح أحاديث جاءت من طريقهما، فالظاهر هو تصحيح هذه الروايات. أما مسلم احتج برواية حكيم، باز بن حكيم احتج بها وأخرج في صحيحه. نعم. قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ حق أي حق واجب، أي ما هو الواجب تجاه الزوج عند امرأته، ما هو الذي يجب على الزوج عند امرأته؟ قال أن تطعمها إذا طعمت. أجمع العلماء على أن نفقة الزوج بالطعام والشراب عليه، على زوجته، أي أنه ينفق على زوجته، واجب عليه، واجب عليه أن تطعمها إذا طعمت. وهنا فائدة، وهي قال بعض العلماء لا يخصص الزوج له طعاما دون المرأة، فهذا ليس من حسن العشرة. يعني بعضهم يأكل اللحم وما لب وطاب ويجعل امرأته تأكل أي شيء، هذا ليس من العشرة، بل تطعم مما طعمت أنت، تطعمها مما طعمت أنت. وهذا حال كثير من المخزنين الذين يفضل نفسه دون أولاده وزوجته، يأكل ما لب وطاب من الطعام ولا يبالي بولده وزوجته، هذا آثم، ما يبالي أنه يعطيه أو لا يعطيه إلا من رحم الله ترى، وإلا الغالب عليهم يفضل أن يذهب إلى هذا الحرام ولا يبالي بنفقة زوجته تأكل حتى الحجر، ما يبالي. وبعضهم أناني يحب نفسه، وهو أنه يفضل له طعاما يأكل في المطعم أو كذا ويترك المرأة بدون طعام، وهذا ليس من حسن العشرة. نعم، ولا ينبغي له، بل واجب عليك أن تطعمها مما أنت تطعم به، لا تفضل نفسك، لا تفضل نفسك عليها، بل تطعم مما أكلت وطعمته أنت، ومما تشرب أيضا أنت. نعم، فهذا من كمال العشرة، وهي التي تؤخذ من العرف. قال: وتكسوها إذا اكتسيته، كذلك لا تفضل نفسك بالثياب وأنت ما تعطيها الثياب الحسنة، فالواجب عليك من حسن العشرة أنك تكسوها كما اكتسيت، كما اكتسيت. ليس معنى ذلك أن يكون نفس القيمة، لا، ما تريده دون زيادة إسراف أو تبذير ولا إجحاف في هذا. قال: ولا تضرب الوجه، حرام، لا يجوز ضرب الوجه، لا يجوز لأحد أن يمد يده على أي إنسان مسلم بوجهه، يضربه بالوجه ما يجوز. لا تضرب الوجه ولا تقبحوه، فإن الله خلق آدم على صورته، فلا يجوز لك أن تضرب الوجه، اجتنب الوجه. إذا ضرب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. وكذلك المرأة، هناك من الناس هداهم الله من يعطي النساء ملاطين في وجهها، هذا حرام، ما يجوز. حتى ولو عطتك، ما هو الضرب الذي أبيح لك؟ كما قال ابن عباس: تضربها بعود الإراك، تعرفون عود الإراك السواك، هذا هو الضرب. لا تنتن لحما ولا تكسر عظما. أما بعض الناس شرس في المعاملة، خبيث مطيته، يضرب المرأة ضرب العبيد، هذا حرام، ما يجوز شرعا، آثم. يضرب ويعطيها ملاطين في وجهها أو يدوسها على قدمه، هذا ليس من حسن العشرة، بل يجب على المرأة أن تفارق مثل هذا الرجل. نعم، ولا يقول قائل تربينا على هذا، لا، أنت مقيد بالشرع، ولو تربيت على الحرام أنت مقيد بالشرع، ما يجوز لك الضرب، ضرب غير مبرح، لا تضربها ضربا تبرحها تهلكها تقبح وجهها. أيضا كما جاء في الحديث قال: ولا تقبح، أي الوجه، لا تضرب الوجه ولا تقبح، لا تقول كما جاء عن ابن عباس قال: لا تقول قبح الله وجهك ووجه من خلقك أو كذا. نعم، بعضهم كذا، أو بعضهم الله يلعن وجهي، مثل هذه كلها حرام، لا يجوز ضرب الوجه ولا تقبيحه، انظري على وجه قبيح، هذا ما يجوز، هذا ليس من حسن العشرة، بل واجب عليك أن تعاملها معاملة شرعية. حتى أولادك لا تضربهم ضربا مبرحا، الواجب عليك أن تعامل ولدك معاملة شرعية، ليس لك، هو لله، إنما عندك أمانة، وهذه الأمانة تحافظ عليها. وبعض الآباء يسترسل في ضرب الأبناء ضربا يحطم فيها العظام أو ينتن فيه اللحم، هذا ما يجوز. نعم، ضرب التأديب، ضرب بعقل، تأديب، نعم، زجر، الهجر. وكذلك المرأة توعظها، إن لم تعب هجرها، تهجرها، إن لم ينفع معاه الهجر فضربها ضرب تأديب فقط، ليس ضرب مبرح، لا ليس لك حد في ضربها مبرحا، لا يجوز هذا، بل تضربها ضربا غير مبرح، أي كما قال ابن عباس مثل عود الأراك تضرب. كيف عود الأراك؟ صغير، هذا هو. أما بعضهم يستعمل الملاكمة في إيش هذا؟ والله بصرت ببعضهم الحماقة أنها إذا قصرت في الملح في الطعام يضربها، بل بعض النساء اشتكينا من ضرب الأزواج كسر لها أسنانها، هذا من يجوز؟ حرام والله، هذا ليس من حسن العشرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له فاطمة خطبني أبو جهم فقال لا تخطبي فإنه ضراب للنساء، قال بعض العلماء فالضراب لا يعاشر، الذي مشهور عنه يضرب النساء لا تزوج ابنتك ولا أختك لرجل ضراب للنساء، لا يجوز هذا. ولا يقول يا أخي نحن عندنا عادة هذه، أبي كان يدعس أمي بقدمه، طيب أبوك ظالم تريد ما تكون مثله ظالم؟ فهذا لا يجوز. ولا يقول قائل هذا معروف عندنا، لا، هذا من حسن العشرة أنك لا تضرب ولا تقبح الوجه، ما أعجبتك فارقها بالمعروف، كما أتيت عندها تلتمسها ففارقها. نعم، فهذا هو الواجب. طيب نأتي إلى فقه الحديث ناحية الأحكام بعد حديث جابر. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال فذكر، يعني أخرجه مسلم، أخرجه مسلم، نفقت الزوجة على زوجها، تقدمت معنا أنها واجبة، نفقت الأولاد على الأب، اتفق العلماء على وجوب نفقت الأولاد، وجوب نفقت الأولاد على الأب، على الأب، واختلفوا إلى متى، إلى متى ينفق، إلى متى ينفق. فمنهم من قال حتى يستغني، وهذا باتفاق العلماء، ولو كان صغيرا، ولو كان صغيرا. وأما البنت إلى أن تتزوج، وهذا قول أكثر العلماء، وبعضهم قال حتى تستغني، لكن الصحيح حتى تتزوج، لأن المرأة عورة وضعيفة، الولد إذا استغنى يعني وجد له عمل أو كذا سقطت النفقة. نعم. قال ولهن عليكم رزقهن، الواجب على الرجل أن ينفق على امرأته. متى تسقط النفقة على المرأة؟ تسقط المرأة النفقة على المرأة بأمرين اثنين، النشوز والسفر، النشوز والسفر. ما هو النشوز؟ النشوز أنها لا تمكنه من نفسها ولا تحتبس في بيته فتخرج، يعني تخرج بغير إذنه، تخرج بغير إذنه، فهنا تسقط النفقة، تسقط النفقة على المرأة بنشوزها. والنشوز هو العصيان، يعني ما تمكنه، بعض النساء تترك أزواجها شهور ما تريد أن يجامعها، وأيضا تخرج بغير إذنه، يبحث عنها أين هي، ذهبت هنا عند أهلها تذهب أو كذا، ففي هذه الحالة يجوز له إسقاط النفقة عليها، ما يعطيها شيء، ما يعطيها شيء، لأنها تعتبر ناشز، تعتبر ناشزا. الثاني السفر، السفر له حالتان، الحالة الأولى بإذن الزوج، والحالة الثانية بغير إذن الزوج. إن كان بغير إذن الزوج فهو داخل في العموم النشوز، داخل بعموم النشوز، أي أنه لا ينفق عليها، ف سافرت بغير إذنه سقطت النفقة، سقطت النفقة. نأتي للحالة الثانية وهي إذا سافرت بإذنه، إذا سافرت بإذنه، إذا سافرت بإذنه له صورتان. الصورة الأولى ألا يكون من، يعني ما قال لا سافر عند أهلك، ما قال لها. الصورة الثانية أن يكون منها، هي الذي قالت أريد أسافر، أريد أسافر فاستأذنت فقال لا سافري، وإلا هو ما كان يرفض يرفضي سفرها. واضح الآن؟ وضحت الصورتين. الصورة الأولى أن يكون يقول لا هو هو نفسه سافر عند أهلك، اذهبي غيري لك جو، فهو الذي يرشدها إلى سفرها إلى أهلها. الصورة الثانية أن تبادر هي وتقول أريد أسافر، يعني تطلب منه الإذن، وهو قد لا يحتاج إلى سفرها ولا يريد أن تسافر، لكن تستأذن منه فتذهب فيأذن لها. فهل هاتان الصورتان فيهما أحكام؟ أما الصورة الأولى وهي إذا كان برضاه اختلفوا، فجمهور العلماء على أنه يجب عليه النفقة لأنه هو الذي طلب منها، هو الذي طلب منها. والقول الثاني قالوا لا، السفر ساقط للنفقة مطلقا، ساقط للنفقة مطلقا. لماذا؟ لعدم التمكين والاحتباس، لعدم التمكين والاحتباس. الذي يظهر والله أعلم أن القول الأول وهو قول الجمهور هو الصواب، أنه إذا طلب هو منها السفر فيجب عليه أن ينفق عليها، أن ينفق عليها. الصورة الثانية إذا كانت هي التي طلبت، الصورة الثانية إذا كانت هي التي طلبت أن تسافر فاستأذنته فأذن لها، على أنه ما يريد. إذا مثلا قيل له ما تتمنى، قال ما أتمنى مكوثها، لكن هي راغبة تذهب. فهنا اختلفوا، فجمهور العلماء على سقوط النفقة، سقوط النفقة، لأن هي هي الطالبة، هي الطالبة لذلك. واضح الآن؟ وهناك قول آخر قالوا لا، لا تسقط النفقة لأنها استأذنت، لأنها استأذنت، ولا يرون أن السفر مسقط للنفقة. والظاهر والله أعلم هو قول الجمهور، قول الجمهور أنها تسقط عليها النفقة، تسقط سقوط وجوبي. أما إذا أعطتها من عندك هذا تكرم منك، لكن نحن نتكلم على هل واجب أم ليس بواجب. إذا هي طلبت السفر، ألحت وطلبت أن تسافر، فهل واجب أن تنفق عليها؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس بواجب، إنما تكرما منك تعطيها نفقتها فهذا لا حرج فيه. وأما الوجوب فلا، فإن السفر يسقط، يسقط ماذا؟ يسقط النفقة، يسقط النفقة. أيوه هذا كلام آخر إذا كان بنفسه ما يعمل، لكن السفر، السفر انقطاع، السفر انقطاع أشد من العمل. انظر أنت الآن السفر كم تمكث؟ جزئي، نعم أيسر، لا لكن أيسر من غيره. فهي تأخذ النفقة، نعم، والعمل تكتسب هي، يعني ليس معنا أن أسقط. طيب إيش بقي معنا؟ نعم، هل علاج المرأة من وجوب النفقة؟ هل علاج المرأة من وجوب النفقة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول وهو قول الجمهور إلى أن نفقة العلاج لا تجب على الزوج، لا تجب على الزوج؟ قال لأن العلاج أمر زائد، أمر زائد ما كان معروف، والمرض يأتي نادرا، وكانوا يتعالجن من هنا وهناك، حبة السودة عسل وهكذا، الآن توسعوا الناس، وإلا كان هناك يعني يعالجون على الطريق وعندهم علاجات أمور هكذا. فقالوا ما هي ما هو واجب على الزوج؟ القول الثاني وهو قول الإمام أحمد في المشهور عنه إلى أن نفقة العلاج واجب على الزوج، لأن هذا من حسن العشرة، من حسن العشرة وهو يعتبر واجبا عليه. والراجح فيما يظهر والله أعلم أن الأمراض تختلف، إذا كان مرض عابر اللي نحن نسميها الجازعة هذه، هذا لا يجب عليه لأن أمر سهل، لكن إذا كان هناك أمر في علاجها في تحقيق علاجها فهنا واجب، يعني مرضت مرضا يحتاج إلى تكلفة بدفعها فهنا يعتبر واجب والله تعالى أعلم. قال وكسوتهن بالمعروف، مقدار الكسوة، اتفق العلماء على وجوب الكسوة للمرأة، على وجوب الكسوة للمرأة، والدليل هذا الحديث الذي بين أيدينا، هذا الحديث الذي بين أيدينا. نعم، لكن اختلفوا في مقدارها، لكن اختلفوا في مقدار الكسوة، مقدار الكسوة. فمنهم من قال أن مقدار الكسوة يرجع إلى القاضي والحاكم، هو الذي يفصل لهم في هذا الأمر، هو الذي يفصل في هذا الأمر. ومنهم من قال أن الكسوة في السنة مرتان، كسوة الشتاء وكسوة الصيف، يعني يشتري لها ثيابا للشتاء وثيابا للصيف، ما تحتاجه من ثوب أو سروال أو رداء أو خمار أو ما أشبه ذلك. نعم، فهذا هو المقدار. ومنهم من قال، هو القول الثالث، مرة في السنة، مرة في السنة يجب عليه أن يشتري لها ثوبا، يجب عليه أن يشتري لها ثوبا. وهناك القول الرابع أنه ما تعارف عند أهل البلدة. نحن الآن عندنا إيش العرف؟ في العيدين، فهذا هو أنه يكسوها في العيدين، يكسوها في العيدين. نرجع إلى العرف، عرف البلاد، عرف ماذا؟ البلدة. إن كان بلادنا مشهور عنها وهو الغالب، يعني ننظر إلى حال المتوسط، كساها في عيدين كساها، هذا هو الواجب. وإن كان في بعض البلدان كسوة العيد غير مثلا كسوة الأوقات المناسبة، غير كسوة الشتاء، غير كذا، فتختلف، فيختلف حال البلاد والزمان، فكل يرجع إلى عرفه، فكل يرجع إلى عرفه. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة تقدير كسوة المرأة. طيب، نرجع فيها إلى من اختلفوا إلى قولين، قالوا يرجع فيها إلى حال الزوجين، والقول الثاني قالوا يرجع فيها إلى حال الزوج، وهذا هو الصحيح أنه يرجع فيها إلى حال الزوج، يرجع فيها إلى حال الزوج ولا يرجع فيها إلى حال الزوجين، وتقدم معنا في النفقة الواجبة، في النفقة الواجبة. واضح الآن؟ طيب، انتهينا من كسوة المرأة ومن نفقة أيضا المرأة ومتى تسقط عنها النفقة. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه النسائي، وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس عمن يملك قوته، أن يحبس عمن يملك قوته. هذا الحديث الذي بين أيدينا في سنده وهب ابن جابر قيل أنه مجهول، ووثقه ابن معين كما في تاريخ الدارمي. والحديث الذي أصله في مسلم يغني، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، فهو شاهد له، فهو شاهد له، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت وأن يحبس عمن يملك قوته، معناه كفى بهذا إثم، يعني أن الإنسان يضيع من يجب عليه النفقة، هذا يعتبر يعني إثم كبير، أن الإنسان يترك نفقة من يجب عليه أن ينفق، كفى بهذا إثم، أي كفى بهذا إثما. نعم، فالذي لا ينفق على أولاده وزوجته فهذا يعتبر آثما، يناله وعيد، نعم، أن يحبس عمن يجب عليه. طيب، نفقة الأبناء على من؟ على الأب. نفقة الأبناء على الأب بإجماع أهل العلم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. من الذي يقوت؟ يقوت الزوجة والأولاد والبهائم، كل هذا يدخل، كل هذا يدخل. أن يحبس عمن يملك قوته، من الذي يملك قوته؟ الآباء، الأبناء والزوجات والمماليك والبهائم. نعم، فكفى بهذا إثم. فنفقة الأبناء على الآباء بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، فهذا هو الإجماع، انعقد على وجوب النفقة على الأبناء. وهنا مسألة، هل الزواج، تزويج الابن يدخل في النفقة الواجبة أم لا يدخل في النفقة الواجبة؟ يعني هل من لوازم نفقة الأب أن يزوج ابنه إذا بلغ، أم ليس من لوازمه إنما تفضلا منه؟ هذه المسألة اختلفوا فيها على قولين. القول الأول قول الجمهور، قالوا لا يلزم الأب لأنه ليس من النفقة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الخطاب إلى من؟ إلى الشباب، والاستطاعة قيدها بالشباب، من استطاع منكم، ما قال يا معشر الشباب يعني من استطاع والده أن يزوجه فليزوجه، وإنما علق الاستطاعة بالشاب. قال فهذا دليل على أن تزويج الأب للابن ليس واجبا على الأب، هذا مذهب الجمهور، أكثر العلماء على ذلك. القول الثاني وهو قول الإمام أحمد في المشهور عنه، وبه قال الطائفة أيضا من أهل العلم، جماعة من الشافعية، قالوا أنها على الأب لأن هذا في إعفاف الصبي، إعفاف الغلام الذي بلغ حتى لا يقع في الحرام، وذكروا آثارا كابن عباس، أثر عن ابن عباس، وأيضا أثر عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون أن الأب يزوج ابنه، يزوج ابنه حتى يعف ابنه حتى لا يقع في الحرام. الذي أظهر والله أعلم أنه لا يجب، أنه لا يجب على الأب أن يزوج ابنه إلا إذا كان ميسورا ويستطيع بذلك، وإلا لا يكلف بتزويج ابنه، لأن بعض الآباء يتكلف في تزويج ولده، يتكلف في تزويج ولده ويظن أن هذا من ماذا، بارك الله فيكم، من لوازم النفقة، من لوازم النفقة، والصحيح أنه ليس من لازم النفقة، فإذا زوجه تكرما من إحسانا لا حرج من ذلك، أما أنه واجب من واجبات الإنفاق وأنه حق يطالب به الصبي أباه، فالصحيح ليس ذلك، لأنه ليس هناك دليل يدل على أن الإعفاف للابن من لوازم الأب، من لوازم الأب، لكن يساعده لا حرج، يعينه لا حرج، هذا هو، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة تزويج الأولاد، في تزويج الأولاد. هذا الحديث فيه إثم تضييع حقوق الأولاد والزوجات والمماليك، حرام أنه لا ينفق عليهم، ويدخل في ذلك الذي ينقطع عنهم، ينقطع عنهم لا ينفق عليهم ولا يعطي لهم شيئا من النفقة، لا يعطي لهم شيئا من النفقة، فكل هذا يحرم. والأقارب الذين ينفق عليهم كذلك، من هم الأقارب الذي ينفق عليهم؟ الأقارب الذي ينفق عليهم إن كان ميسورا كل قريب، سواء كان عاصبا أو صاحب فرض أو ممن تصله به رحم، هذا هو القول الصحيح، وبه قال الإمام أحمد وجماعة من العلم، هذا هو الواجب عليه أن ينفق على هؤلاء النفقة الواجبة، ولا يجوز له أن يضيع حقهم، ولا يجوز له أن يضيع حقهم في ذلك. أيضا كسوة الصبي، الأولاد بناتا كانوا ذكورا أو إناثا، على من؟ على الأب، بإجماع أهل العلم أن الأب يلزم بكسوة الولد، يلزم بكسوة الولد، فالواجب عليه أن يكسو ولده، يكسو ولده. طيب، وهذا بإجماع العلماء، ما هو مقدار الكسوة؟ هل مقدار الكسوة اختلفوا، منهم من قال ثوبا واحدا، ثوبا واحدا في العام، ومنهم من قال يرجع في ذلك إلى العرف. العرف عندنا ماذا الآن؟ العيدين، صح، يكسوها دائما العيدين، حتى لو كان إنسان ما عنده يتكلف بذلك، حتى الآن المحاكم تقضي بذلك، صح، فالظاهر والله أعلم أنه يكسوه بالعيدين، هذا العرف الذي عندنا، العرف الذي عندنا. قد هناك البادية يختلفون، في البادية مثلا يكون كسوة واحدة في السنة، أو في بعض المناطق أكثر، في بعض المناطق ماذا؟ أكثر، فيتعامل في ذلك بالعرف، فيتعامل في ذلك بالعرف، فهذا هو الصحيح، أن كسوة الصبي ترجع في ذلك إلى العرف، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، بحسب حال من؟ ها؟ الزوج. إذا مشينا على الكسوة، على النفقة، على كلها بحسب حال من؟ الزوج، بحسب حال الزوج، واضح؟ فهذا هو الصحيح، أنه يرجع في ذلك بحسب حال الزوج، بحسب حال الزوج. طيب، الآن طيب، معنا من المسائل أيضا، هل يعطى المرأة مال بيدها زيادة على النفقة؟ الآن تعرفون بعض النساء قد تحتاج إلى بعض المال يكون بيدها، هل هذا أيضا داخل في وجوب النفقة؟ وهي تعتبر من المسائل العصرية، اختلفوا في هذه المسألة على قولين، يعني الرجل ينفق على امرأته فيعطيها من الطعام والشراب ما تكتفي به، لكن زيادة فضل وهي وضع مال في يدها، هل يجوز له ذلك أو يجب؟ المسألة فيها قولان، القول الأول قالوا لا يستعطى ولا يجب عليه أن يعطيها، لأنه يكفي في نفقتها المأكل والمشرب والكسوة، أما إعطاءها زيادة على ذلك هذا فضلا. أما القول الثاني قالوا يعطى لها، لأن هذا قد تعارف، قد تحتاج إلى شيء وتشتري وهكذا، فالصحيح والله أعلم أنه لا يجب، أنه لا يجب، ولكن إذا أعطاها فضلا منه فلا حرج من هذا، إذا أعطاها فضلا منه يعني فلا حرج إذا احتاجت أن يعطيها يعطيها، وأما أنه يجب عليه أن يعطيها فهذا لا دليل عليه، يعني ليس هناك وجوب في المسألة، وجوب في المسألة. طيب، أجرة الرضاعة للمطلقة، المرأة المطلقة هذه سنذكرها في الحديث الآخر. نكتفي إلى هنا. قال: إذا كان الزوج سباب ولحان ولماز ونحو عنيف المعاشرة لأهلها، فهل إذا لم تعاشره مخافة منه لشدته في المعاشرة هل يطلق، هل يطلق عليها ناشز؟ لا، لأنه أساء إليها، أساء إليها، فالإساءة تمتنع المرأة. قال: هل يجب على الزوج أن ينفق على الزوجة إذا ماتت مثل الكفن؟ نعم، الكفن ولوازم الدفن كذلك على الزوج، على الزوج. من هم الجمهور؟ الجمهور هم أكثر العلماء، يقال لهم جمهور، الجمهور هم أكثر أهل العلم. وهل الإمام أحمد مع الجمهور؟ نعم، إذا كان من فقهم نعم، وإذا كان خالفهم أو الشافعي أو كذا يخرج، وإلا لما نقول نحن الجمهور أي أكثر العلماء، أي أكثر العلماء. ما حكم تقبيح الرجل على بناته وأبنائه؟ حرام، لا يجوز. أبنائه، بناته، زوجته، الناس، لا يجوز لأحد أن يقول قبح الله وجهه، حرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، فيحرم عليك أن تقبح إنسانا، فضلا أن يكون ابنك أو بنتك فتقبح وجهه فتقول قبح الله وجهه أو لعن الله وجهه، هذا حرام، ما يجوز هذا. الله يلعن شكلك، بعض الناس نعوذ بالله، ما يجوز هذا. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللعانون لا يدخلون الجنة، لا يدخل الجنة لعان، من يكثر سبب باللعان. قال: وما حكم المرأة التي لا تقضي الطعام ولا ترتب حوائج البيت تعمدا إذا كانت متزوجة آثمة؟ المرأة إذا ما تقضي الطعام، الصحيح أنها واجب عليها أنها تقوم ب أمور البيت من طهي وتنظيف، فإذا امتنعت من ذلك فتأثم، فتأثم. وعلاجها الضرة، هذا أحسن علاجها، ستنظف البيت تنظيف أول مرة تراه، نعم، اتركها على حالها، ما تريد تنظفي، ما تريد تنظفي. قال: تكلمت أنه من ضرب امرأته فهذا لا يصل في حسن العشرة، وعليها أن تتركه، وإن كانت تكون كذلك، وإن كانت تكون كذلك أيضا. نعم، ضرب المرأة ضرب مبرع، يعني رجل دائما ضربها، يعني أما إذا وقعت منه خطأ اعتذر فهكذا، هذا كلام آخر، لكنه رجل ضرب، نعم، ترفع أمرها ولا تنخلع منه. كيف تعيد عند رجل هذا حاله تضرب؟ أتستطيع أن تصبر؟ قال: من هل من النفقة على الأمهات على أبنائهن والزوج إذا كانت، الزوج إذا كانت تعمل والزوج لا يعمل؟ كأنه تقول الزوجة، هل من النفقة على الأمهات؟ نعم، إذا كانت أمك محتاجة الواجب عليك أن تنفق عليها، أن تنفق عليها، هذا من واجباتك. وإذا كانت الأم ميسورة كذلك يجب عليها أن تنفق على أولادها، تنفق على أولادها إذا كان ابنها معسرا فواجب عليه. كذلك البنت إذا كانت تعمل يجب عليها أن تنفق على والديها، وإلا المرأة ليست مكلفة بالعمل لكنها إذا عملت في حدود الشرع يعني ليست اختلاط ولا محرمات فلا بأس أن تنفق، بل وجب عليها أن تنفق. نعم، وهذا من بر الوالدين وإحسانهم أن الصبي والجارية ينفقان على والديهما، فإذا كانت البنت تستطيع أن تنفق عليهم وجب عليها، وجب عليها. وأما إذا كانت لا تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن إذا كانت تستطيع فهذا من بر الوالدين. قال بعض النساء تذهب إلى أهلها بسبب خلاف مع زوجها وتمكث ربما مدة طويلة، فماذا فإذا أراد الزوج إرجاعها طلب منه نفقة في بيتها؟ حرام، ولا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها حتى ولو طلقها. بعض النساء الآن لو طلقها تخرج من البيت، ما يجوز، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا في حالة واحدة، أن يأتينا بفاحشة. اختلفوا، منهم من قال الزنا ومنهم من قال دواعي الزنا، أطردها من البيت. أما وأنك طلقتها تمكث في بيتها، لها الحق، لها الحق في جلوسها، تمكث ثلاثة قرون أي قرابة ثلاثة أشهر، لا يجوز لك إخراجها ولا يجوز لها هي أن تخرج. فبعض الآباء هداهم الله أذن لابنته، لا، يجب عليك أن تتقيد بالشرع، تقول له امكثي انت ما زلت زوجتها ولو طلقت. اما بعضهم قال والله ما تراها، طلقتها مات، ما يجوز هذا، بقيت له مده. الله عز وجل ماذا قال؟ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فلا يجوز اخراج المراه المطلقه. طيب هذا في المطلقه، كيف لو تخاصمت مع زوجها؟ لا يجوز لها ان تخرج، وان خرجت بغير اذنه سقطت عنها النفقة، وإن طالبوا بالنفقة طالبوا بمحرم، طالبوا بمحرم. نعم، كيف النفقة وهي خرجت عني ولم تجلس في بيتي؟ خلاف. طيب أي خلاف؟ أي بيت فيه خلاف؟ هل تعالج؟ الله عز وجل يقول فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهليه إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أما الخروج، الخروج يكون هناك حناية، نعم يكون هناك حنان، وقد يعلقها ما يطلقها وهكذا. ولا ينبغي المرأة أن تخرج بمجرد الخلاف، تخرج إذا أتى فيها ضربا ما تتحمله أو هو طردها. نعم، هنا طالب النفقة، هذا هو. أما تخرج هي بمجرد الخلاف هذه حماقة. فالواجب على النساء أن يتقين الله عز وجل، يتقيدن بالشرع، ما يتقيدنا بالهوى وسماع كلام وآراء الناس. بعض الناس من يطبل رجي افعلي اعملي، هذا ما ينبغي. الله واجب على المرأة أن تتقيد بالشرع. ها؟ طلاق البائن سيأتي معنا، طلاق البائن سيأتي معنا خلاف بين العلماء، هل طلاق البائن تخرج أما زالت السكنة لها؟ قال إذا كان الزوج يسب بالرب، أعوذ بالله، سماع للزوجات بارقة إشباقه، سب الله كافر، هذا من يسب الله كافر، ولا يجوز بقاء المرأة عنده. نعم، سب الله كافر، تارك الطلاق كذلك كافر، ولا يجوز للمرأة أن تبقى معه ولو قالت معي منه الولد. نعم، أنت تبقين مع باطل، ما يجوز هذا، أن تبقى المرأة مع زوج يسب الله أو تارك الصلاة أو يأتي المحرمات الفواحش، نعم، أو يشرب المسكر أو يعني أشياء مثل كبائر، مثل ماذا؟ الكبائر. فهذا لا يجوز، فلا يجوز المرأة البقاء مع من فاءت عشرته في ارتكاب المحرمات الواجبة مثل هذه الأشياء أيضا الذي تخرج عن ملة سب الله وترك الصلاة، الواجب التقييد الشرع. طيب معنى هنا مسألة، وهي بعض الناس يسأل الآن يقول المحاكم تقضي ببعض المال، هل هذا يعتبر عرفا أم لا؟ الجواب حكم الحاكم لا يحلل حلالا ولا يحرم، لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أقضي بما أسمع، فمن استطعت له فإنما أقطع له قطعة من نار. يأتيني الخصمان قال فيكون بعضه ألحن من حجة بعض، أي معه لسان، فأقطع له، قال فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. لا تظن نفسك أنك حاذق إذا أتيت بمحامي دافع على الباطل وأنت على باطلك ونجحت وقضت لك المحكمة معنى ذلك أنه حلال عليك، لا لا. فحكم الحاكم ما سيغير هذا الحرام الذي أخذه، الواجب عليك أن تتقيد بالشرع. إذا كنت تعلم في قرار نفسك أنك تأخذ هذا الشيء وهو محرم، الواجب عليك أن تتقيد. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتيني الخصمان. فنرجع الآن إلى حكم المحكمة، الآن كان المحكمة تقضي بخمسة ألف صح؟ إيش هي الخمسة ألف؟ إيش هي الخمسة ألف الآن؟ حق قيمة دبة غاز ولا حق ماذا؟ ما تخارج. فهل معنى ذلك أننا نضرب الصبي هكذا بدون نبغة؟ قال حكمت عليه المحكمة؟ لا، تعامل بالعرف. كم يلزم هذا الصبي في الشهر؟ هكذا انظر إلى الرضاع الذي يرضع من أمه، إن كان يرضع من أمه وجب عليك نفقة أمه ولو كانت مطلقة لأنها ترضع، لإجماع أهل العلم على أن المرأة المرضع المطلقة وجب عليها النفقة بإرضاع هذا الصبي، تعطيها نفقة إذا كان الصبي ما عنده شيء. الآن تحتاج إلى حفاضات، أو بعضهم يحتاج إلى يعني حليب مساعد، واضح الآن، علاجه بمرضه، إذا مرض يجب عليك أن تبذل فتعطيه النفقة اللازمة في شهريته الشهر. بعضهم يقول كل يوم، بعضهم يقول كل يوم النفقة، يعني تعطيها النفقة، وبعضهم يقول كل أسبوع، والذي يظهر أنه ما تعارف، إذا كان كل شهر لا بأس، وإلا الواجب النفقة يوميا، النفقة تكون يوميا، فتعطيه ما يكفيه، لا تأخذك الحمية والكر والكذا، أنت مقيد بالشرع، حتى ولو كان الصبي معلم من أمه، أنت واجب عليك أن تلتزم بالشرع، قال أمه تحرض علي، التزم أنت بالشرع، ولو حرضته أمه هي التي ستأثم، هي التي سينالها الإثم والعقوبة. ولا ينبغي للمرأة إذا طلقت زوجها أن تحرم الصبي على أبيه، بل واجب عليها أن تربيه على طاعة الوالدين. لكن بعض النساء تغلق، إذا تخاصمت مع زوجها وطلقتها تغلق وتحرم الصبيان على حقوق الآباء، والأب مثله، ولد عاق ما تعطيه، لا، التزم بالشرع ولو كان عاقا أنت ملزم، هذا حدود الشرع، بعدها يوم القيامة ستتحاسبون، لكنك الواجب عليك أن تعطي. لا تقول ما يأتي يزورني، ما يراني، ما يعطوني، ما كذا، وجب عليك، فإذا لم يعطوك أضاعوا حقك، هم الذين يأتمون، لكن أنت تلتزم بنفقتك، تلتزم بهذه النفقة فتعطيها، ولا تنسوا الفضل بينكم. يوم من الأيام كنت تعاشر هذه المرأة، فلا تنسى الفضل بينكم، لا تغلق، لا تأخذك الحمية فعلت وعملت، النساء كثير يا أخي، إذا ما مشت معك هذه تغيرها كثير، هناك من ستصومك وستعيش معك حياة سعيدة، ما أما بعض الناس يعني ينزل عقله إلى امرأته أو إلى عقل صبية، وهذا ما ينبغي، فالواجب عليك أداء الحق الذي عليك. وسيأتي معنى هل السكنة تلزمه بذلك و... فأنت لا تقضي بحكم المحكمة، لأن حكم المحكمة الآن لا ينفع قبض على الحياه صحيح. يعني تنظر الآن الصبي إذا كان يرفع كم يحتاج إذا كبر وتعليمه وغير ذلك، كل هذا سيأتي معنا غدا إن شاء الله تعالى. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.